الآن نبدأ كتابا آخر من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، عنوانه الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد لموريس آليه. تقديم: يهدف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية عام 1403 الهجري إلى إجراء البحوث الهادفة إلى تنظيم النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولأداء هذه المهمة قام المعهد بإعداد ونشر العديد من البحوث والدراسات بالاعتماد على طاقاته البحثية الداخلية، وكذلك بالتعاون مع الخبرات المتوافرة في أرجاء العالم الإسلامي. كما نظم المعهد ندوات لمناقشة بعض القضايا الهامة في الاقتصاد الإسلامي أو لتعريف الاقتصاديين والجامعيين في الدول الأعضاء على خصائص الاقتصاد الإسلامي وتشجيعهم على الكتابة فيه. ويضيف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لبنة جديدة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي، وذلك بتنظيم سلسلة من المحاضرات يدعى إلى إلقائها نخبة من العلماء ورجال الفكر الاقتصادي من داخل العالم الإسلامي وخارجه والمشهود لهم بسعة العلم وعمق الخبرة. وتهدف هذه السلسلة من المحاضرات إلى إتاحة الفرصة للعاملين في حقل الاقتصاد الإسلامي تنظيرا وتطبيقا للاستفادة من الخبرة المتميزة والمعرفة المتعمقة للمحاضرين. التعريف بالاقتصاد الإسلامي وخصائصه ومنهجه ومرتكزاته لدى مشاهير علماء الاقتصاد، وخاصة منهم أولئك الذين تأخذ كتاباتهم الاقتصادية منحا أخلاقيا يؤهلهم للتفاعل بإيجابية مع الاقتصاد الإسلامي. تشجيع التفاعل والتبادل العلمي بين الاقتصاديين الإسلاميين وغيرهم من علماء الاقتصاد. العمل على نشر الاقتصاد الإسلامي خارج محيطه الضيق وتحقيق عالمية الرسالة. وقد كانت باكورة هذه السلسلة محاضرة الأستاذ الدكتور موريس آليه. والأستاذ آليه يعد من ألمع الاقتصاديين الفرنسيين، بل الفرنسي الوحيد الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد. وقد لفت النظر باهتمامه فيما يكتب وينشر عن الجانب الأخلاقي في النشاط الاقتصادي، كما أن نقده للنظام المالي العالمي في ظل اقتصاد الأسواق أظهر وجود تقارب مع منهج الفكر الاقتصادي الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالدور السلبي الذي تلعبه آلية الإقراض في النشاط المصرفي في الاقتصاد الرأسمالي بالتضافر مع المراهنة، وكذلك اقتراحه بفرض ضريبة على رأس المال بمعدل يجعلها قريبة من فريضة الزكاة. وقد أراد المعهد الإفادة من بوادر التقارب هذه بدعوة الأستاذ الدكتور آليه ليحاضر عن هذا الموضوع وليتحاور بشأنه مع الاقتصاديين الإسلاميين من البنك والمعهد ومن جامعات الملك عبد العزيز بجدة وأم القرى بمكة المكرمة والأزهر بالقاهرة. وتعميقا للفائدة، يسعد المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن ينشر هذه الترجمة العربية لمحاضرة الأستاذ الدكتور موريس آليه، وهي بعنوان الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، آملا أن تكون فاتحة خير وأن تسهم في إثراء الاقتصاد الإسلامي وتقدم مسيرته. والله الموفق والمستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل، الأستاذ الدكتور عبد الحميد حسن الغزالي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. الادعاء بأن ما في ذهن الأكثرين موافق للواقع إنما يعني الانسلاخ الكامل من التجربة، ومثل هذا الادعاء لا يمكن اعتقاده إلا لدوافع غير تجريبية، وتدل التجربة على أن رأي الناس المختصين غالبا ما يتعارض مع الواقع، وأن تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء الناس المختصين. في الفريد باريتو المطول في علم الاجتماع العام 1916 الميلادي. إن الأهداف الرئيسة لأي تنظيم اقتصادي هي بالتأكيد كفاءة الإنتاج وعدالة توزيع الدخول، والبحث عن توفيق بين هذين الهدفين مقبول جماهيريا. إذا نظرنا إلى تاريخ العقود الزمنية الأخيرة وكذلك إلى تاريخ القرنين الأخيرين وبلا ريب إلى تاريخ القرون التي سبقتهما، وجدنا أن للعوامل النقدية بكل تأكيد أهمية عظيمة في عمل أي اقتصاد. وبالفعل فإنه إذا لم تتوافر بعض الشروط النقدية الملائمة فقد دلت التجربة على أنه لا يمكن أن يكون هناك كفاءة في الاقتصاد ولا عدالة في توزيع الدخول. إن مظاهر الفوضى التي لوحظت في الاقتصادات الغربية لا يمكن بأي حال اعتبارها نتيجة حتمية لعمل اقتصاد الأسواق، بل هي نتيجة تطبيق سياسات غير ملائمة. موضوع هذه المحاضرة هو استخلاص الشروط الضرورية للتوفيق بين كفاءة الإنتاج وعدالة توزيع الدخول. يشتمل العرض على 5 أقسام: 1. عدم الاستقرار الكامن في النظام العالمي النقدي والمالي. 2. المظاهر النقدية لاقتصاد الأسواق. 3. المبادئ العامة لإصلاح البنى أي الهياكل النقدية والمالية. 4. اختيار موجز لأهم الاعتراضات الموجهة إلى هذه الإصلاحات حتى الآن. 5. رؤية شاملة أمام الحقائق المترسخة. عنوان 1. عدم الاستقرار الكامن في النظام العالمي النقدي والمالي. المؤسسات النقدية والمالية لاقتصاد الأسواق. يهدف النشاط الاقتصادي بصورة رئيسة إلى إشباع الحاجات البشرية غير المحدودة عمليا بالموارد المحدودة المتاحة للبشر من العمل والثروات الطبيعية والتجهيزات التي سبق إنتاجها، بما في ذلك معارفهم التقنية المحدودة أيضا. ومن الضروري من أجل بلوغ هذا الهدف أن يجري النشاط الاقتصادي ضمن نطاق مؤسسي ملائم. ومن المهام الأساسية لعلم الاقتصاد بالتأكيد أن يقوم هذا العلم بتحديد المبادئ العامة لذلك النطاق المؤسسي تحديدا صحيحا. وبكل أسف إذا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي وحللناه لا من حيث الحاضر فقط بل أيضا من حيث الماضي لا سيما العقود الزمنية الأخيرة، دلتنا التجربة على أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها حتى الآن لا سيما على الصعيد النقدي والمالي. فالمشكلات الكبرى لاقتصادات الأسواق الغربية التي لم تحل حتى اليوم هي التقلبات الاقتصادية وتغيرات القيمة الحقيقية للنقود، الأمر الذي يعيق في آن واحد كفاءة الاقتصاد وعدالة توزيع الدخول وضمان استخدام الموارد وأخيرا السلام الاجتماعي. إن عدم الاستقرار الاقتصادي ونقص الإنتاج والظلم ونقص التشغيل وما يرافق ذلك من ضنك وبؤس هي المصائب الكبرى لاقتصادات الأسواق، وهي التي تشكل أصل الانتقادات العنيفة التي وجهت بحق إلى اقتصادات الأسواق القائمة على الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة. وكل هذه الانتقادات ذات صلة بالمؤسسات النقدية والمالية في الاقتصادات الغربية. إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود تجعل من المستحيل تماما أي عمل فعال وعادل لاقتصاد الأسواق، ومن ثم يوجه الشك والاتهام إلى الأساس الخلقي لهذا الاقتصاد لا سيما من حيث لا مركزية القرارات والملكية الخاصة ومبدأ التملك الخاص للفوائد. الحقيقة أن المظالم الكبرى التي تشكو منها مجتمعاتنا الغربية إنما تأتي إلى حد كبير من تشوهات توزيع الدخول الناشئة من تغيرات القيمة الحقيقية للنقود. التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار الكامن في الاقتصاد العالمي. يقوم الاقتصاد العالمي برمته اليوم على أهرامات هائلة من الديون، يعتمد بعضها على بعض في توازن هش لم يلحظ في الماضي أبدا مثل هذا التراكم في وعود الدفع، ولم يصب علاجه عسيرا بالقدر الذي هو عليه اليوم، سواء في مجال المراهنة على النقود أو المراهنة على الأسهم. أضحى العالم ملها أي كازينو رحبا وزع فيه موائد اللعب طولا وعرضا، والألعاب والمزايدات التي يشترك فيها ملايين اللاعبين لا تتوقف فيه أبدا، ولوحات التسعير الأمريكية تبعتها لوحات التسعير في طوكيو وهونغ كونغ، ثم في لندن وفرانكفورت وباريس وفي كل مكان. الائتمان يدعم المراهنة، إذ يمكنك أن تشتري بدون أن تدفع وأن تبيع بدون أن تحوز. كل الصعوبات ناشئة من الجهل بحقيقة أساسية، وهي أن أي نظام لا مركزي لاقتصاد الأسواق لا يمكنه أن يعمل بصورة صحيحة إذا كان خلق وسائل الدفع الجديدة من لا شيء يسمح بالإفلات ولو لمدة من التصحيحات الضرورية، وهذا يحدث كلما أمكن سداد النفقات والديون بمجرد وعود دفع بدون أي مقابل حقيقي فعلي مباشر أو غير مباشر. إن آلية الائتمان كما تعمل اليوم والقائمة على أساس التغطية الجزئية للودائع، نظام الاحتياطي النقدي الجزئي وخلق النقود من لا شيء والإقراض لأجل طويل من أموال مقترضة لأجل قصير، كل ذلك من شأنه الإسهام الكبير في الفوضى الملحوظة. فالحق أن جميع الأزمات الكبرى في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ناشئة من الزيادة المفرطة في الائتمان ووعود الدفع وتنقيدها، ومن المراهنة التي تثيرها تلك الزيادة وتجعلها ممكنة. وغالبا ما يلاحظ سواء في مجال أسعار الصرف أو في مجال أسعار الأسهم انفصام بين معطيات الاقتصاد الحقيقي والأسعار الإسمية التي تحددها المراهنة، وهذه المراهنة المصعورة والمحمومة إنما يسمح بها الائتمان ويغذيها ويوسعها كما يعمل في صورته اليوم. لقد بلغت هذه المراهنة اليوم حدا لم تبلغه أبدا من قبل. إن التسعير المستمر دقيقة بدقيقة للأسهم والنقود ليس من شأنه إلا التكبير الجسيم لآثار الائتمان المزعزعة للاستقرار. إنه يشجع التحكم بالأسواق ويولد الغش. إن تسعيرة واحدة في اليوم في كل ساحة مالية إنما تعبر تعبيرا أفضل بسبب قانون الأعداد الكبيرة عن وضع الأسواق، وبفضل المعلوماتية تؤدي هذه التسعيرة إلى انخفاض كبير في تكاليف الصفقات. وأيما كان الأمر فإنها تستبعد اللعب العشوائي للبرامج التلقائية الأوتوماتيكية المتعلقة بالشراء والبيع، وهي البرامج التي تزعزع الاستقرار إلى حد كبير، كما أن هذه التسعيرة تقدم ضمانا لصغار المتعاملين في السوق. إن التسعير المستمر لا ينفع إلا كبار المحترفين. وفي حين أن المراهنة من حيث المبدأ إذا عملت في نطاق مؤسسي ملائم تكون نافعة جدا ومحققة للاستقرار، فإنها تصبح في النطاق المؤسسي الموجود حاليا مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير وضارة. والحقيقة أن مسؤولية الفوضى المشهودة لا تقع على عاتق المراهنين أنفسهم، بل تقع على عاتق النطاق المؤسسي الموجود حاليا، وهو غير ملائم على الإطلاق. وفي هذا الزمن كما في الأزمنة الماضية نجد في كل مكان أثر آلية الائتمان المزعزع للاستقرار، ولكنه في هذا الوقت أكبر منه في أي وقت مضى على الصعيدين الوطني والعالمي. تنقيد متسارع للديون، والتباس متزايد بين الادخار والنقود، وتوسع طائش في الائتمان، وعدم استقرار كامن في النظام المصرفي. تزايد الاستدانة على الصعيد الوطني والدولي، وعدم استقرار في أسعار الصرف العائمة، واختلالات في موازين المدفوعات الجارية، وشبح الحمائية. تزايد المراهنة المسعورة في أسواق الصرف والمصافق أي البورصات، معززة بالتسعير المستمر والاستخدام العالمي للدولار مقياسا للقيم. قيمته الحقيقية على الصعيد الدولي إلى حد كبير غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها. التناقض الكبير بين تحرير حركات رؤوس الأموال للأجل القصير واستقلالية السياسات النقدية الوطنية والسياسات المسكنة لمواجهة صعوبات الحاضر، وأخيرا عدم الاستقرار الكامن في الاقتصاد العالمي كله. حتى الآن أمكن تجنب الانهيار، لكن الصعوبة تزداد في مواجهة اختلالات لا يمكن لأحد أن يكون قادرا فعلا على مراقبتها والسيطرة عليها. والحقيقة أنه ليس هناك أي سابقة في الماضي لوحظ فيها مثل هذا التزايد الطائش في الائتمان والاستدانة، ولم تؤدي في النهاية إلى صعوبات كبيرة. ضلال الفكر الاقتصادي. إنها بالتأكيد لفضيحة فكرية وسياسية كبيرة أن مجتمعاتنا الديمقراطية بعد تكرر الأزمات الكبرى منذ قرنين على الأقل لم يظهر أنها قادرة على تحديد المؤسسات الاقتصادية التي إن لم تؤدي إلى إلغاء التقلبات الاقتصادية فعلى الأقل إلى التخفيف من حدتها بصورة جوهرية. من التحليلات العديدة التي قدمت خلال السنوات الأخيرة يمكن استخلاص نتيجة واحدة بكل يقين، هي الخلاف الكبير بين الخبراء، بل الحيرة أمام نظام أسعار الصرف العائمة وارتفاع الدولار وانخفاضه وتقلبات أسعار الفائدة، وعجوز الموازين التجارية وموازين المدفوعات والميزانيات في الولايات المتحدة، والترابط بين هذه العجوز ودور الدولارات الأوروبية والنقود الأوروبية ومديونية العالم الثالث. إنما يدعو للدهشة هو غياب أي تشخيص مقبول على وجه العموم، وكذلك غياب أي تنبؤ للمستقبل القريب مقبول عموما. وما هو أكثر مغزى هو غياب أي اتهام لأساس نظام الائتمان كما يعمل حاليا، وهذا الأساس هو خلق نقود من لا شيء بواسطة النظام المصرفي وشيوع التمويلات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لأجل قصير. وهذه العوامل كلها ذات أثر بالغ في زعزعة الاستقرار. ولا أحد يبدو أنه قلق فعلا من أن التدفقات النقدية القائمة على المراهنات إلى حد كبير بين دول مجموعة السبع أمكنها أن تزيد اليوم على التدفقات المتعلقة بمبادلات السلع والخدمات بمقدار 34 ضعفا، أي 420 مليار دولار يوميا للتدفقات الإجمالية مقابل 12.4 مليار تتعلق بالتجارة الدولية. وبالفعل من سنة 1980 إلى 1989 ازدادت كثافة المراهنات ازديادا كبيرا، كما يبين الجدول التالي المتعلق بالتدفقات المالية في سوق الصرف يوميا بمليارات الدولارات. الجدول: المؤشرات المالية بمليارات الدولارات يوميا، سوق الصرف التجارة الدولية، احتياطيات الصرف مجموعة السبع إجمالي، التدفقات المالية التجارة الدولية، التدفقات المالية الاحتياطيات. وقد وردت إحصاءات متنوعة تعبر عن هذه العناوين. إن أهمية التدفقات المالية للمراهنات هي التي تفسر عدم الاستقرار الكبير في أسعار الدولار، الذي هبطت قيمته بالمارك الألماني مثلا من 3.47 بتاريخ 26 من شباط فبراير عام 1985 إلى 1.57% بتاريخ 31 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، ثم ارتفع إلى 2.3% بتاريخ 14 من كانون الثاني يناير عام 89، ثم هبط ثانية إلى 1.44 بتاريخ 11 من شباط فبراير عام 1991، ليرتفع من جديد إلى 1.79 بتاريخ 14 من حزيران يونيو عام 1991. وبهذا نرى أن التسوية المزعومة للموازين التجارية بواسطة أسعار الصرف العائمة ليس لها اليوم أي معنى في الحقيقة، ولا يمكن القول في كل حال بأن هذه التدفقات الرهانية تجد تبريرها في أن رؤوس الأموال تنتقل إلى حيث تكون الإنتاجية الحدية للاستثمارات أعلى. ولا أحد أيضا يبدو أنه قلق فعلا من أن مستوى المعيشة المتوسط الأمريكي قد ثبت بواسطة قروض من الخارج عند مستوى يزيد بمقدار 3% عن المستوى التوازني، وإن عجز الميزان الجاري للمدفوعات في الولايات المتحدة، وهو العجز الذي تم تمويله في نهاية المطاف بقروض أجنبية يابانية وغيرها، قد بلغ في الواقع 3% من الناتج الوطني غير الصافي في الولايات المتحدة، مما يعني أن مستويات المعيشة فيها أعلى بمقدار 3% مما كان يمكن أن تكون عليه. فالعودة إلى التوازن تقتضي إذن تخفيضا بمقدار 3% من مستوى المعيشة الأمريكي، وهذا مقدار كبير وصعب التحقيق بلا ريب. فهذا كما لو أن الفرنسيين الأثرياء في فرنسا ثبتوا مستويات معيشتهم بفضل اقتراضات متكررة من غيرهم من الفرنسيين. ومن البدهي أن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ولا أحد كذلك يبدو قلقا من أن الاستخدام الدولي للدولار يمنح الولايات المتحدة ربح إصدار النقود على المستوى الدولي، الذي هو جزية حقيقية يدفعها الفقراء للأثرياء. إعادة النظر بالمؤسسات النقدية والمالية في الاقتصادات الغربية. منذ قرنين على الأقل لوحظت اضطرابات نقدية عميقة بداخل اقتصادات الأسواق الغربية، وكان لهذه الاضطرابات انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الحقيقي من حيث الانتاج والتشغيل وتوزيع الدخول. وتمثلت هذه الاضطرابات بتقلبات حادة في القيمة الحقيقية للنقود، وباستحالة الحسابات الاقتصادية الصحيحة، وبتوزيع غير عادل للدخول، وبمعدلات بطالة غير مقبولة أخلاقيا، وأخيرا بنزعة مستمرة لنهب المدخرات. لئن حدثت عدة أزمات مالية خلال القرن التاسع عشر، ولئن لوحظت عدة اضطرابات نقدية خلال القرن العشرين، ولا تزال تلاحظ مع ما ينتج عن كل ذلك من عواقب وخيمة، فذلك لأن الناس لم يتأملوا تأملا كافيا في دور النقود في حياة مجتمعاتنا، وفي الأساليب التي يتم بها خلق النقود وفق مزاج الظروف الاقتصادية والتصرفات الفردية، في حين أن خلق النقود يشكل بلا ريب أحد العوامل الكبرى التي تحدد شروط الحياة في المجتمع. حيال هذا الوضع هناك نتيجة تفرض نفسها، فعلى المستوى الوطني كما على المستوى الدولي يجب إعادة النظر كلية في المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها النظام النقدي والمالي الحالي. عنوان 2: اقتصاد الأسواق والنقود. لا يمكن أن يعمل اقتصاد الأسواق بصورة صحيحة إلا إذا كان البحث عن الفوائد القابلة للتحقيق وتحقيقها واقتسامها ضمن شروط الكفاءة والعدالة يجري بلا إعاقة من جانب الآثار السيئة لخلق النقود من لا شيء، ومن جانب تقلبات القيمة الحقيقية للنقود عبر الزمن. ألف: خلق النقود من لا شيء بواسطة آلية الائتمان وآثاره، جوهر النشاط المصرفي وعدم استقراره الكامل. إن آلية الائتمان تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل الدفع من لا شيء، ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيدا نقديا متاحا تحت تصرفه، في حين أن هذا المصرف قد أقرض معظم هذه الوديعة الذي إذا ما أعيد إيداعه في مصرف آخر أو لم يعد إيداعه اعتبر رصيدا نقديا متاحا تحت تصرف صاحبه. فكل عملية ائتمان ترافقها إذن عملية مضاعفة للنقود. وباستخدام الودائع الحالة أي تحت الطلب والقصيرة الأجل من قبل المودعين، يؤول النشاط المصرفي إلى تمويل استثمارات متوسطة وطويلة الأجل تتمثل في القروض التي يمنحها المصرف لزبائنه، وبهذا يقوم هذا النشاط المصرفي على مبادلة وعود دفع لأجل معين من جانب المصرف مقابل وعود دفع لآجال أطول من جانب المقترضين لقاء فوائد. إن مجموع أصول ميزانية أي مصرف يساوي مجموع الخصوم، غير أن هذه المساواة هي مجرد مساواة محاسبية، ذلك لأنها تعتمد على المقابلة بين عناصر ذات طبيعة مختلفة. في جانب الخصوم التزامات حالة أي تحت الطلب وقصيرة الأجل على المصرف. في جانب الأصول ديون لآجال أطول هي عبارة عن القروض التي منحها المصرف، ومن هنا ينشأ عدم استقرار دائم كامن في النظام المصرفي بكامله، لأن المصاريف هي في أي وقت عاجزة مطلقا عن مواجهة طلبات سحب كثيرة للودائع الحالة أو المؤجلة إذا حل أجلها، إذ إن أصول هذه المصارف لا تنض أي تتحول إلى نقود إلا بعد آجال أطول. خلق حقوق مزيفة وتوزيع الدخول. بقدر ما يوجد من نفع في تعبئة المدخرات الحقيقية من جانب المصارف لأجل تمويل استثمارات منتجة، بقدر ما يوجد من ضرر في خلق حقوق مزيفة بواسطة خلق النقود، سواء كان ذلك من حيث الكفاءة الاقتصادية التي تضعفها تشوهات الأسعار الناجمة عن خلق الحقوق المزيفة، أو من حيث توزيع الدخول الذي يصير توزيعا ظالما نتيجة خلق هذه الحقوق المزيفة. وبما أن أي خلق للنقود يكافئ في آثاره ضريبة على كل الذين تتآكل دخولهم بارتفاع الأسعار الذي لا مناص منه نتيجة خلق النقود، فإن الأرباح الناجمة عن خلق النقود وهي كبيرة حقا يجب أن تعود للدولة، مما يمكنها من تخفيض الضرائب بنفس مقدار هذه الأرباح. عجائب الائتمان: بواسطة آلية الائتمان يتم باستمرار خلق وسائل دفع من لا شيء، ووسائل الدفع الجديدة هذه تكافئ خلق قوة شرائية بدون أي مقابل فعلي سوى وعود بالدفع في المستقبل. وهذه الآلية يتم التعبير عنها خطأ بتسمية مضللة تعبئة الأموال أو التحول النقدي، ولا تؤدي آثارها في النهاية إلا إلى إثراء البعض على حساب البعض الآخر. إن وسائل الدفع الجديدة هذه التي يتم خلقها بمجرد قيود في دفاتر المصرف هي التي تزيد الطلب في الحقيقة وترفع الأسعار، وهي التي تعتبر مسؤولة عن التضخم ثم عن الانكماش عندما يجب عاجلا أو آجلا وضع حد للتضخم المفرط. لا ريب أن من معظم المفارقات في عصرنا هذا أن يتحسس الرأي العام من استخدام آلة طبع الأوراق النقدية لتمويل نفقات الدولة، ولا يتحسس من استخدام نظام الائتمان لتمويل استثمارات المشاريع والأفراد بواسطة خلق نقود من لا شيء. هذا مع أن هناك في الحالتين زيادة في الكتلة النقدية ثم تضخما. بالنسبة للمستفيدين هناك فعلا شيء عجيب في آلية الائتمان، لأنها تسمح من لا شيء بخلق قوة شرائية فعلية تمارس في السوق دون أن تعتبر هذه القوة الشرائية عائدا لخدمة مقدمة. حساسية آلية الائتمان للتقلبات الاقتصادية: خلق النقود أو إفناؤها بواسطة آلية الائتمان يخضع لإرادة مزدوجة، إرادة المصارف للإقراض وإرادة أطراف النشاط الاقتصادي للاقتراض. هذه الإرادة المزدوجة تعبر عنها المقولة الشهيرة: القروض تصنع الودائع. وسواء نظرنا إلى إرادة المصرف أو إلى إرادة المقترض، فإن خلق أو إفناء النقود بواسطة آلية الائتمان يخضع للتقدير النفسي للظروف من جانب المصارف من جهة، ومن جانب أطراف النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، ومن هنا تنشأ حساسية كبيرة للنظام الائتماني، ومن ثم لحجم الكتلة النقدية تبعا للأوضاع الاقتصادية. فإذا كانت هذه الأوضاع سيئة ينشأ أيضا عدم استقرار خطير كامن. الادخار والاستثمار والاستدانة: الادخار ومقابله الاستثمار من حيث الجوهر نفسه يعتبران عاملين أساسيين في كفاءة الاقتصاد، فالبعض يفضلون الامتناع عن الاستهلاك اليوم لأجل زيادة استهلاكهم في المستقبل، إذ إن مدخراتهم اليوم تزيد بمقدار الفوائد المقبوضة، وبالمقابل فإن المشاريع يمكنها استخدام هذه المدخرات لتحقيق استثمارات منتجة تنتج قيمة مضافة لا تسمح بتحقيق عوائد على الأموال المقترضة فحسب، بل تسمح أيضا بتحقيق فائض صاف، هذه عملية نافعة وسليمة، غير أن هذه العملية يدخل عليها التحوير وتصبح غير سليمة بمجرد أن معدلات الفائدة التي تؤول إلى الانخفاض نتيجة خلق النقود بواسطة الائتمان تحفز الأفراد أو المشاريع أو الدول على تحقيق استثمارات هي في الحقيقة غير منتجة بل تافهة، وتزداد حدة هذه الآثار بما يؤمله المقترضون نتيجة التجارب المتكررة من امتصاص التضخم للجزء الأكبر من قروضهم، فيبدو مفيدا أن تستطيع شراء سلع مادية بمجرد وعود دفع يلقى عبئها على المستقبل. هذا ما يفسر تكاثر الديون في الاقتصاد العالمي خلال هذه العقود الزمنية الأخيرة وفق نزعة أبدية حقا، على أن التجربة تدل على أن التضخم إذا ما أثير فلا بد أن يتسارع، وعند حلول الآجال لا يستطيع المدينون سداد ديونهم إلا بمزيد من الاستدانة. وبهذا تجد المصارف نفسها أمام خيارين: إما قبول إفلاس المدينين وفقدان كل أمل بتحصيل ديونها، وإما منح مدينيها قروضا جديدة باللجوء مجددا إلى خلق النقود، وذلك لكي تمكن هؤلاء المدينين من مواجهة التزاماتهم. المراهنة والائتمان: في أي اقتصاد أسواق من الطبيعي بل من الضروري والمرغوب إلى حد كبير أن تكون هناك تنبؤات للمستقبل، وأن يتصرف أطراف النشاط الاقتصادي حسب هذه التنبؤات. فالمراهنة على الأسعار من حيث المبدأ باعتبارها تحكيما بين الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تكون إلا مفيدة جدا، لكن إذا كان من الممكن أن تشتري بدون أن تدفع وأن تبيع بدون أن تحوز فالأمر يختلف. فإذا كان بإمكان أطراف النشاط الاقتصادي شراء أسهم عند توقع ارتفاع الأسعار مع تمويل مشترياتهم بقروض مصرفية مضمونة بإيداع الأسهم، فإن الأسعار ترتفع في الحال، إذ إن القوة الشرائية المستخدمة في السوق قد خلقت من لا شيء بواسطة الائتمان دون أن يقابل ذلك أي ضغط لانخفاض الأسعار، وهذا الانخفاض لا بد أن يحدث لو لم يكن هناك خلق نقود. وكل من اشترى في مثل هذه الظروف سيشهد في الغد ارتفاع الأسعار، وهذا الارتفاع سيحقق توقعاته ويحفزه إلى الاقتراض من جديد لأجل الشراء من جديد، وبهذا فالارتفاع يجلب الارتفاع وتتضاعف المكاسب على الورق، ويصبح المشتري ثريا أكثر فأكثر بسهولة أكبر فأكبر. والازدهار العام يحرض المصارف على المزيد من الإقراض، إذ إن مكاسبها تزداد كلما أقرضت، وتزداد آثار خلق النقود من لا شيء خطورة كلما تعلق هذا الخلق بحجم الأسهم المتبادلة يوميا. مثل هذا الارتفاع في الأسعار لا يقف في وجهه أي عائق، إذ يكفي اعتقاد الارتفاع واستمرار الارتفاع حتى ترتفع أسعار الأسهم وتبلغ مستويات لا سابق لها، ويشعر حائز الأسهم بتزايد ثرائهم، ولكنهم في الحقيقة ما لم يبيعوا أسهمهم التي في حيازتهم فإن أرباحهم لا توجد إلا على الورق. غير أن مثل هذه العملية مهما كانت قوة دفاعها لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ففي لحظة أو أخرى يدرك بعض المتعاملين المتبصرين أن الأسعار صارت غير معقولة وفق كل المعايير، فيشرعون في البيع. وحالما يبدأ الانخفاض يتوجب على المقترضين الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار أن يواجهوا وعودهم بالدفع، وكلما كان اقتراضهم أكبر كانت الصعوبات التي يواجهونها أكبر إن لم تصبح متعذرة الحل. فعليهم للوفاء بالتزاماتهم أن يصفوا أصولهم الأخرى كلها أو بعضها، مما ينشأ معه ضغط يؤدي إلى انخفاض عام في الأسعار. هذه الصعوبات تؤدي إلى فقدان الثقة بالاقتصاد كله، وعندئذ تنقبض المصارف في الإقراض، ولا يكون من شأن هذا الانقباض إلا إثارة صعوبات جديدة بسبب نقصان الكتلة النقدية ذات المنشأ المصرفي نتيجة هذا الانقباض. من هنا يجب أن نستخلص درسا مهما بدون خلق النقود وما يؤدي إليه من خلق قوة شرائية من لا شيء. لا يمكن أبدا حدوث الارتفاعات العظيمة في أسعار المصافق أي البورصات التي سجلت قبل الأزمات الكبرى، لأن كل نفقة مخصصة لشراء أسهم يقابلها في موضع ما نقص في نفقات أخرى بمبلغ مكافئ، وتنشأ في الحال آليات منظمة تميل إلى إلغاء كل مراهنة على الأسعار لا مسوغ له. اتساع مدى التقلبات الاقتصادية بواسطة الائتمان. إن التقلبات الاقتصادية في الإنتاج والتشغيل والأسعار ومعدلات الفائدة مما يعبر عنه بتناوب فترات التوسع والتراجع الاقتصادي، يجب اعتبارها في أيامنا هذه على أنها إلى حد كبير لم تلق تفسيرا، بمعنى أن أي تحليل اقتصادي نظري لم يظفر حتى الآن باتفاق عام بين مجموع الاقتصاديين. وأيا كان تفسير التقلبات الاقتصادية، فمن المؤكد إلى حد كبير أن اتساع هذه التقلبات ناشئ من آلية الائتمان، وأنه بدون التوسع في خلق أو إفناء النقود بواسطة الجهاز المصرفي لا بد أن تتقلص هذه التقلبات تقلصا كبيرا. الطابع غير العقلاني لآلية الائتمان. الواقع أن التنظيم الحالي للائتمان الذي لا يختلف أبدا عن أصله التاريخي يبدو أنه غير رشيد لخمسة أسباب على الأقل. 1- خلق أو إفناء النقود بقرارات المصارف والأفراد اللامسؤولة. 2- الحساسية الكبيرة جدا لآلية الائتمان أمام الأوضاع الاقتصادية. 3- عدم الاستقرار الذي يولده التنظيم بدرجة كبيرة. 4- ضعف الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول. 5- وأخيرا استحالة أي رقابة فعالة على نظام الائتمان من جانب الرأي العام أو من جانب ممثلي الشعب البرلمان بسبب تعقد هذا النظام بدرجة كبيرة. ب- الآثار السيئة لتقلبات القيمة الحقيقية للنقود. من التقلبات الجسيمة في القيمة الحقيقية للنقود، وهي تقلبات لم نزل نلاحظها، صار الاقتصاد يعمل بلا كفاءة ولا عدالة. تقلبات القيمة الحقيقية للنقود المولدة لعدم الكفاءة: إن التضخم كالانكماش أو تبطيء التضخم بتعديله المستويات النسبية للأسعار وعوائد عوامل الإنتاج تعديلا جذريا، إنما يجعل مستحيلا أي حساب اقتصادي صحيح. عندما يكون هناك تضخم فإن العبء الحقيقي للمديونية يخف جدا، وينشأ عن ذلك نزعة إلى المغالاة في الاستثمار وإلى تبديد رأس المال. وبما أن محاسبات المشاريع ممسوكة بالقيمة الإسمية، يمكن أن تظهر أرباح، في حين أن هذه الأرباح بالقيمة الحقيقية ليست في الواقع إلا خسائر يجب مواجهتها. وهذه الأرباح التي هي مجرد أرباح وهمية تحرض العمال على المطالبة برفع الأجور، وهذه المطالبة قد تبدو سائغة في نظر أصحابها، لكنها إذا ما استجابت لها المشاريع فإنها قد تؤدي بها إلى أوضاع صعبة إن لم تؤدي بها إلى الإفلاس. وعندما يكون هناك انكماش أو مجرد تضخم متباطئ، فإن عبء الاستثمارات التي كانت سائغة تماما عندما تقررت يمكن أن يصبح عبئا لا يحتمل، ومانعا للاقتصاد من أن يعمل بصورة صحيحة. فهذه كانت ولا تزال حالة المزارعين الذين اقترضوا بمعدلات فائدة اسمية عالية جدا في وقت التضخم، ليجدوا أنفسهم اليوم في أوضاع صعبة جدا بسبب تباطؤ معدلات التضخم. وهذه هي أيضا حالة عدد كبير من اقتصادات العالم الثالث التي بسبب وقف التضخم العالمي المتسارع لم تعد قادرة اليوم على مواجهة أعباء ديونها. وهذه أيضا كانت حالة المديونيات الطائشة وقت الكساد العظيم في الولايات المتحدة، وقد سمح بها التضخم الزاحف الذي سبق الكساد، فانتهت آخر الأمر خلال الانكماش إلى أعباء غير محتملة تولد الإفلاس والبطالة. تقلبات القيمة الحقيقية للنقود المولدة للمظالم. إن التضخم كالانكماش أو مجرد التضخم المتباطئ له أثر في تعديل توزيع الدخول أيضا تعديلا كبيرا. للتضخم سببان، كل منهما شرط للآخر ومصدر تقوية له. واحد، الزيادة المفرطة في وسائل الدفع التي تخلق من لا شيء. اثنان، ارتفاعات الأجور الإسمية بمعدلات أعلى من ارتفاعات الإنتاجية، ولم يكن هذا ممكنا لولا خلق وسائل دفع إلى حد كاف بواسطة آلية الائتمان من أجل تمويل تلك الزيادات الأجرية. إن من شأن التضخم أن يؤثر تأثيرا بالغا على توزيع الدخول. واحد، ينهب الدائنين لصالح مدينيهم. اثنان، ينهب المدخرين والمتقاعدين لصالح العمال والموظفين وأصحاب المناصب الوسطى والعالية. ثلاثة، ينهب من لا تزداد أجورهم ورواتبهم إلا ببطء لصالح من تزداد أجورهم ورواتبهم بسرعة ويسبقون غيرهم في الحصول على الزيادة. وبالطبع فإن كل المستفيدين من التضخم يجدون أوضاعهم في تحسن، وبما أن ارتفاع الأسعار يأخذ في إلغاء المزايا التي تحصل عليها هؤلاء أو التي تحصل عليها هؤلاء، فإنهم بمطالباتهم الجديدة يثيرون ارتفاعات أجرية جديدة، كما يثيرون خلق وسائل دفع جديدة تؤدي إلى استمرار التضخم. فيمكن القول بأن الأثر الكبير للتضخم هو أنه يسمح بتوزيع للدخول يستحيل وجوده في حالة ثبات الأسعار. إن الانكماش مثل تباطؤ التضخم له آثار متعارضة، فها هنا المدينون هم المنهوبون بزيادة أعباء ديونهم بصورة غير مشروعة، والدائنون هم المستفيدون من دخول غير مشروعة يسرتها لهم زيادة القيمة الحقيقية لديونهم. الربط القياسي للأجور. منذ بضع سنوات وضع الربط القياسي للأجور موضع الاتهام في جميع الاقتصادات الغربية، فقد جعلوه مسؤولا عن انتشار ارتفاع بعض الأسعار وعن تسارع التضخم وعن تصلب الأجور الحقيقية. ومع أن الرجوع عن هذا الربط القياسي قد نوضي به من حيث المبدأ، إلا أن الربط القياسي الواقعي للأجور بارتفاعات الأسعار إنما يقدم لأصحاب الرواتب والأجور حماية فعالة. إن الرأي الراهن حول الربط القياسي للأجور قد تشكل نتيجة التباس يدعو للأسف. صحيح أن الحفاظ الدائم على مستويات للأجور غير واقعية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى اختلالات عميقة وإلى تسريع للتضخم وخصوصا إلى البطالة، إلا أنه لا يمكن أن نستنتج من ذلك أن عقد عمل يلحظ ربطا قياسيا للأجر لمدة محددة 3 سنوات مثلا سيكون منافيا للاقتصاد، فإنه ليس ممكنا فحسب، بل هو مرغوب جدا كذلك. شريطة أن ينص على مدة محددة يستعيد بنهايتها كل طرف حريته في تثبيت شروط العقد أو تعديلها. الواقع أن توزيع المكاسب التي يحققها المشروع بين العاملين فيه والمساهمين سيكون توزيعا سهلا بالتأكيد إذا تضمن الأجر 3 عناصر. 1. عنصرا أساسيا مربوطا ربطا قياسيا بمستوى الأسعار العام بموجب عقد عمل محدد المدة. 2. عنصرا نوعيا حافزا مرتبطا بمقدار النشاط الذي يبديه العامل. 3. عنصرا مكملا مربوطا ربطا قياسيا بالدخل الحقيقي للمشروع يزيد وينقص حسب نتائج هذا المشروع. الربط القياسي للادخار. إن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت إذا ما ضمنت قيمتها الحقيقية فهي إن لم تشكل الاستثمار الأكثر ملائمة فعلى الأقل الأكثر تكيفا مع رغبات المدخر المتوسط بسبب بساطة الإدارة وضمان رأس المال والدخل في نطاق سندات الدولة والشركات الكبرى. والواقع أنه لا بد عاجلا أو آجلا من المحافظة على القيمة الحقيقية للادخار. أما تدمير روح الادخار والاحتياط للمستقبل وهو التدمير الذي سببه التضخم وكذلك البديل الجزئي الذي قدمه التشريع الاجتماعي واللجوء باستمرار إلى الدولة، كل ذلك إنما يثير بالتدريج اتجاها يكمن فيه تدمير الحرية نتيجة تزايد سلطات الدولة والتناقص التدريجي للحريات الفردية في استخدام الدخول. عنوان 3. ضرورة الإصلاح النقدي والمالي. أمام تجربة قرنين من الاختلالات المختلفة التي صاحبت التقلبات الاقتصادية ومع التعاقب المتكرر لفترات التوسع والتراجع، يجب أن نعلم أن العاملين اللذين كبرا إن لم يكون أحدث هذه التقلبات هما من جهة خلق النقود من لا شيء بواسطة آلية الائتمان وتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل، ومن جهة أخرى فقدان وحدة نقدية حسابية ثابتة في كل اقتصاد تسمح بتحقيق كفاءة الحسابات الاقتصادية التي يدخل فيها المستقبل، كما تسمح بتحقيق التسوية العادلة في العقود المالية بين الدائنين والمدينين. ومع ذلك يمكن بسهولة إيجاد حل لهاتين المشكلتين بإجراء إصلاح نقدي شامل، إن لم يؤدي إلى وضع حد لهذه التقلبات الاقتصادية فعلى الأقل يؤدي إلى التخفيف من حدتها. ألف، إصلاح النظام المصرفي والمالي. من التحليل السابق نستنتج أن النظام الائتماني كما يعمل اليوم يشكو من عيوب رئيسية، والحق أن هذه العيوب ليست بالضرورة من صميم اقتصاد الأسواق القائم على أساس لا مركزية القرارات والملكية الخاصة، وأن من السهل نسبيا إجراء إصلاح في كل بلد يخلص النظام الائتماني الحالي من مساوئه الكبيرة. مبادئ إصلاح النظام المصرفي والمالي: إذا ما أردنا إصلاح العيوب الرئيسة في النظام الائتماني فلا بد من إصلاح جذري عميق يستند إلى مبدأين أساسيين. واحد، مجال خلق النقود يجب أن ينحصر بالدولة والدولة فقط، فمن المناسب إذن أن يعطى المصرف المركزي السلطة الكاملة للسيطرة على الكتلة النقدية. اثنان، يجب منع أي خلق للنقود سوى النقود الأساسية، بحيث إن أحدا سوى الدولة لا يمكنه الاستفادة من الحقوق المزيفة التي تنشأ حاليا من خلق النقود المصرفية. وبهذا فإن إصلاح آلية الائتمان يجب أن يمنع خلق النقود من لا شيء والاقتراض لأجل قصير لتمويل قروض لآجال أطول، فلا يسمح إلا بقروض لآجال أقصر من آجال الأموال المقترضة. إصلاح البنى المصرفية والمالية: هذا الشرط المزدوج يتطلب تعديلا عميقا للبنى المصرفية والمالية، يقوم على الفصل بين الأنشطة المصرفية الحالية في ثلاث فئات من المؤسسات متميزة ومستقلة. واحد، مصارف ودائع لا تقوم بأي عملية إقراض، بل تقوم بإدارة مقبوضات العملاء ومدفوعاتهم وحراسة ودائعهم، وما ينشأ عن هذا من مصاريف يقع على عاتق هؤلاء العملاء ولا يسمح أبدا بانكشاف حساباتهم. اثنان، مصارف قروض تقترض لآجال معينة وتقرض لآجال أقصر، ويجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للقروض المبلغ الإجمالي للأموال المقترضة. ثلاثة، مصارف أعمال تقترض مباشرة من الجمهور أو من مصارف القروض وتستثمر الأموال المقترضة في المشاريع. وفي الحالات الثلاث توفر المنافسة بين المؤسسات بداخل كل فئة أفضل الشروط للزبائن. هذا الإصلاح من حيث المبدأ يمنع أي خلط للنقود من لا شيء بواسطة الجهاز المصرفي، كما يمنع أي اقتراض لأجل قصير بغرض تمويل قروض لأجال أطول، ولا يسمح هذا الإصلاح إلا بقروض لآجال أقصر من آجال الأموال المقترضة. إن مصارف الودائع تؤمن مقبوضات ومدفوعات عملائها، ومن الطبيعي أن تتقاضى أجرا على هذه الخدمات التي تقدمها اليوم بالمجان تقريبا بفضل الإيرادات التي تحصل عليها من خلق النقود من لا شيء، غير أن الحقيقة أن لا شيء بالمجان، إذ إن كلفة الخدمات التي تقدمها المصارف إلى عملائها تسدد اليوم عن طريق انخفاض القوة الشرائية لدى سائر أطراف النشاط الاقتصادي، وهذا الانخفاض ناشئ من التضخم الذي يسببه خلق النقود من لا شيء. أما مصارف القروض ومصارف الأعمال فإنها تنهض بدور الوساطة بين المدخرين والمشروعات، وتلتزم بالاقتراض لأجل طويل لغرض الإقراض لأجل أقصر، على عكس ما يحدث اليوم. إن كفاءة النظام المصرفي ستزداد مثل هذا الهيكل المؤسسي، وتستدعي هذه الكفاءة بالطبع ألا يكون أي من هذه المصارف جميعها مؤمما سوى المصرف المركزي الذي يجب أن يكون مستقلا عن السلطة السياسية، مثل مصرف الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة، وخصوصا البامبرز بانك في ألمانيا الاتحادية. في ظل هذا النظام لن يكون هناك أي خلق للنقود إلا من المصرف المركزي، وستعود جميع أرباح الإصدار إلى الدولة، وهذا ما سيمكنها من إلغاء كل الضريبة التصاعدية على الدخل تقريبا. مثل هذا الإصلاح ستكون له ميزة الوضوح والشفافية، فأرباح خلق النقود تتوزع اليوم بطريقة مجهولة بين مجموعة من الأطراف المستفيدة بدون أن يتمكن أحد من أن يعرف بالفعل من هو المستفيد. وهذه الأرباح لا عمل لها إلا إثارة التضخم وتشجيع استثمارات غير ذات جدوى للمجتمع، ولا عمل لها إلا تبديد رأس المال. إن خلق النقود من لا شيء في جوهره كما يجري اليوم في الجهاز المصرفي القائم، لا أتردد في القول من أجل تقريب القضية المطروحة بأنه يشبه خلق النقود الذي يقوم به المزورون والذي يدينه القانون بحق. فمن الناحية العملية إنه يؤدي إلى نفس النتائج، غير أن الفارق الوحيد هو اختلاف أشخاص المستفيدين. وبالطبع فإن تنفيذ الإصلاح المقترح لا بد له من إجراءات انتقالية، وهو لا يثير أي صعوبات تتعلق بالمبدأ، إنما الصعوبات التي يثيرها هي مجرد صعوبات فنية. والحق أن مزايا هذا الإصلاح لا تقتصر على عودة أرباح الإصدار إلى الدولة مطلقا، بل تسمح أيضا بإيجاد حل حاسم للمشكلات الكبرى التي يعاني منها النظام الائتماني الراهن. مزايا النظام المقترح: إن هذا التنظيم المصرفي والمالي يسمح في آن واحد بتحقيق 8 مزايا أساسية. 1- منع خلق أي نقود إلا النقود الأساسية التي تصدرها السلطات النقدية. 2- إلغاء أي خلل كامن نتيجة تمويل استثمارات طويلة الأجل بالاعتماد على قروض لآجال قصيرة أو متوسطة. 3- التعادل التقريبي بين المبلغ الإجمالي للاستثمارات والمبلغ الإجمالي للمدخرات لأجل معين في مصارف القروض. 4- تقاضي تكاليف حفظ وتحويل الأموال في مصارف الودائع، وهذا شرط ضروري من شروط الكفاءة الاقتصادية. 5- التوسع في الكتلة النقدية الإجمالية المؤلفة حصرا من النقود الأساسية بالمعدل المرغوب من السلطات النقدية. 6- إحداث تخفيض كبير في حدة التقلبات الاقتصادية. 7- اختصاص الدولة أي المجتمع بأرباح إصدار النقود، ومن ثم تخفيف عبء الضرائب الحالية. 8- تيسير رقابة الرأي العام وممثلي الشعب أي البرلمان على خلق النقود وما يترتب عليه من آثار. كل هذه المزايا جوهرية إلا أن الإصلاح العميق لأجل الحصول عليها إنما يصطدم بمصالح قوية وبأحكام مسبقة متجذرة، لكن أمام الأزمات الكبرى التي لم يزل يثيرها النظام الائتماني الحالي منذ قرنين من الزمان وحتى اليوم، وأمام العجز المستمر للسلطات النقدية عن السيطرة على هذه الأزمات، يبدو هذا الإصلاح شرطا ضروريا لبقاء وكفاءة الاقتصاد اللامركزي في العالم الغربي. خطة التغطية الكاملة للودائع الحالة لدى مدرسة شيكاغو. إن خطة التغطية الكاملة للودائع بالنقود الأساسية ليست جديدة من حيث المبدأ، فعلى أثر المراهنات الكثيفة التي غذاها الائتمان قبل أزمة عام 1929 والكساد العظيم الذي تبعها، نادى عدد من الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة شيكاغو باقتراح من هنري إس سيمونز عام 1933 الميلادي بنظام التغطية الكاملة للودائع الحالة، أي تحت الطلب، وأطلق على هذا النظام 100% نقود. وفي عام 1935 عاد إرفينج فيشر إلى هذا الاقتراح وخصص له كتابا بكامل بعنوان 100% نقود، ناقش فيه الجوانب المختلفة لهذا النظام المقترح مناقشة مستفيضة. غير أن خطة شيكاغو وإرفينج فيشر أيا ما كانت قيمتها أهملت تماما، أهملت تنقيد جميع أصول المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة سوى تلك الأصول المقابلة للودائع الحالة تحت الطلب، كما أهملت عموما مسألة تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لأجل قصير. لذلك لا يمكن الحكم على هذه الخطة بأنها كافية لاختفاء العيوب الكبرى للنظام الائتماني الحالي. النتيجة الأساسية لخطة إيرفينج فيشر هي ضرورة فصل خلق النقود عن عمليات الإقراض، غير أن التغطية الكاملة للودائع الحالة تحت الطلب لا تكفي لتحقيق هذا الفصل. هذا هو العيب الرئيسي في كل من خطة شيكاغو وخطة فيشر، فلتحقيق هذا الفصل فعلا لا بد من الفصل الكامل بين نشاط مصارف الودائع ونشاط مصارف القروض. فالحق أن توزيع النشاط المصرفي الحالي بين مؤسستين مستقلتين تماما يعد شرطا ضروريا لعزل خلق النقود عن التجارة بوعود الدفع ولمنع أي تمويل للاستثمارات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لآجال أقصر. ب. إصلاح الربط القياسي. ضرورة الربط القياسي الإلزامي لجميع الالتزامات المؤجلة. إن عمل اقتصاد الأسواق يعتمد على عدد كبير جدا من الالتزامات المؤجلة، فهذا المشروع يلتزم بتقديم إنتاج معين بثمن معين، وهذا المشروع يشغل عاملا يؤمن له مستوى معين من الأجر، وهذا المنظم يقترض الأموال اللازمة له لتنفيذ مشاريعه مع التزامه بسداد الأموال المقترضة وفوائدها. إن كفاءة الاقتصاد كالعدالة تستلزم الوفاء بهذه الالتزامات، كما تستلزم ألا ينهب الدائنون ولا المدينون. فمن المناسب إذن أن نحمي المتعاقدين جميعا من تغيرات القوة الشرائية للنقود. إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود بمنعها أي حساب اقتصادي صحيح إنما تشكل مصدرا كبيرا لعدم الكفاءة، وتؤدي في النهاية إلى إضعاف مركز الضعفاء وإلى استحالة تطبيق أي سياسة اجتماعية. فتلك التقلبات إذ تحقق الثراء لبعض الفئات الاجتماعية على حساب الفئات الأخرى، إنما تجلب مظالم تصير مع الزمن غير محتملة ولا مغتفرة أخلاقيا. إن متطلبات الكفاءة هنا تلحق بمتطلبات العدالة. الواقع أن هذه التقلبات تتطلب ربطا قياسيا إلزاميا بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة، وبصورة خاصة لكل القروض والاقتراضات وعقود العمل المحددة المدة، وهذا ما يؤمن للاقتصاد سيرا كفئا وعادلا. وهذا يستلزم من جهة إلغاء جميع الإجراءات القانونية التي تتعارض حاليا مع الربط القياسي لجميع القروض وبصورة عامة لجميع العقود المؤجلة، ومن جهة أخرى الإلزام القانوني بأن تقترن في المستقبل جميع اقتراضات الدولة للأجل المتوسط والطويل وكذلك المشاريع والأفراد بضمان للقوة الشرائية لكل من الأصل والفوائد عن طريق الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للأقساط والفوائد المسددة، وذلك بالاعتماد على الرقم القياسي العام للأسعار. هذا الربط القياسي إنما يعني ضمن إدخال وحدة نقدية حسابية ذات قيمة ثابتة في الاقتصاد بالنسبة لجميع المعاملات المؤجلة، وهذه الوحدة لا بد منها لكي يعمل الاقتصاد بصورة صحيحة سواء من حيث الكفاءة أو من حيث العدالة في توزيع الدخول. تطبيق الربط القياسي الشامل. الربط القياسي الإلزامي والقيمة الحقيقية لكل الالتزامات التي تتجاوز آجالها مدة معينة معقولة سنة مثلا يبدو أنه مطلب كفاءة وعدالة. أما الأرصاف النقدية فلا يطولها الربط القياسي، ويمكن أن يستند الربط القياسي بصورة ملائمة إلى العامل المصحح لآثار التضخم في الناتج الوطني الخام الإسمي الذي يأخذ بالاعتبار جميع الصفقات. إن تطبيق هذا الربط القياسي الشامل يمكن أن يتم بين يوم وآخر بدون أي صعوبة، وذلك كما حدث في فرنسا في إصلاح بوان كاريه عام 1928 وإصلاح رويف بيني عام 1959، أو الإصلاح النقدي في ألمانيا في تشرين الثاني نوفمبر عام 1923 بعد التضخم الكبير الذي لم يسبق له مثيل في الأعوام من 1919 إلى 1923 للميلاد. اقتصاد الأسواق في نطاق ربط قياسي إلزامي بالقيمة الحقيقية لجميع الالتزامات المؤجلة. إن الربط القياسي للالتزامات المؤجلة لأكثر من سنة لا يشتمل على أي صعوبة في تطبيقه. لا أدل على ذلك من تجربتنا في فرنسا في مجال الربط القياسي لأجور العقارات والأراضي. هذه التدابير المتعلقة بالربط القياسي تشبه أيضا جداول الشرائح الضريبية عندما تحدد بالقيمة الإسمية كما في حالة الضريبة التصاعدية على الدخل، كما تشبه كذلك ميزانيات المشاريع التي يعاد تقديرها كل عام. من المهم أن نفهم جيدا طبيعة هذا النظام للربط القياسي، فليس المقصود إدخال الاقتصاد في مضايق منظومة من القيود ليست ملائمة ولا يمكن تحملها، إنما المقصود فقط زيادة كفاءة الاقتصاد وتحريره إلى حد كبير من جميع القيود المرتبطة بعدم التأكد من المستقبل، وكذلك إقامة مبدأ الأمانة والإنصاف في تنفيذ العقود. نقترح أن يأمر القانون بالربط القياسي بالنسبة لجميع عقود الإقراض والاقتراض مع ترك الحرية الكاملة للمتعاقدين في اختيار صيغة تطبيق هذا المبدأ، فيستطيع أي مشروع أن يصدر سندات اقتراض مربوطة ربطا قياسيا وأن يقترح على المكتتبين فوائد معينة وأقساط سداد معينة. وبحركة قانون العرض والطلب في سوق الاقتراض المربوط قياسيا تتحدد الفوائد، وهي أيضا مربوطة قياسيا عند المستويات التي تتوافر فيها المدخرات اللازمة لمواجهة جميع الاستثمارات النافعة فعلا. كذلك الربط القياسي للأجور في عقود العمل المحددة المدة يتحدد وفق المبادئ نفسها، بشرط أن تتمكن الأجور من تحديد مستواها بكل حرية عند النقطة التي تؤمن التوازن الفعلي بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يعني ضمنا أن كل عامل وكل رب عمل يستطيع أن يجدد عقد العمل عند انتهاء مدته. إن هذا النظام يعمل على منع حدوث أي تشوه في الأسعار والدخول، كما يسمح بالمحافظة في وقت واحد على كل من الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول. من الطبيعي أن هذا النظام لا يمكن أن يعمل فعلا إلا في الحدود التي تكون فيها حرية التعاقد مكفولة، وحيث تتحدد الأسعار والدخول بما يكفل إقامة توازن فعلي بين الطلب والعرض، مما يعني أن جميع أطراف النشاط الاقتصادي راضون بتطبيق القواعد الأساسية لاقتصاد الأسواق اللامركزي، غير أن هذا القيد موجود سواء وجد ربط قياسي أو لم يوجد. إن الربط القياسي بحد ذاته سوف يقلل جدا من عدم التأكد بالنسبة للمستقبل، وسوف يولد ذلك مزيدا من الكفاءة. وأيما كان الأمر، فإن رفض الربط القياسي للالتزامات المؤجلة إنما يعني في حقيقته الرضا بنشوء مؤسسة للتناهب بين المدينين والدائنين. أما البطالة فسببها الرئيس يعود إلى أعباء الأجور الإجمالية المرتفعة بالنسبة لإنتاجيات العمل، فإذا ما انتفى خلق وسائل الدفع الجديدة بواسطة الائتمان، وإذا ما أقرت المحاسبات المربوطة قياسيا، فسرعان ما تختفي هذه الأعباء وتجد المشاريع نفسها عاجزة عن تحمل هذا العبء المالي. إن الربط القياسي الشامل لا بد وأن يضع حدا لهذه العملية. الربط القياسي والادخار. إن التضخم بحد ذاته ينزع إلى إضعاف الادخار، فلماذا ندخر إذا دلت التجربة الطويلة على أن الادخار خارج نطاق التوظيفات العقارية، أي في نطاق الديون والسندات محكوم عليه بالنهب. من المؤكد إذن أن الربط القياسي للديون والسندات سيكون حافزا كبيرا على الادخار لأجل الأمان الذي يقدمه للمدخرين. في الوقت الراهن ليس هناك أي استثمار مالي يسمح فعلا بمواجهة مشكلات الشيخوخة، فبالإضافة إلى المعاشات التقاعدية التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي، من المناسب أن تكون هناك أيضا دخول مربوطة قياسيا ناشئة عن ادخار إرادي. الواقع أن هناك حاجة ماسة في الوقت الحاضر لاحتماء فعال من تغيرات القيمة الحقيقية للنقود عن طريق نظام ملائم للربط القياسي، وتكمن عندنا سوق واسعة للسندات المربوطة قياسيا بالأصل والفائدة، ولا أحد يقدر اليوم على قراءة غيب المستقبل، فإن السعي إلى استثمارات ملائمة تحمي الناس فعلا من آثار التضخم يتطلب بحثا مستمرا عن المعلومات، كما يتطلب تكاليف في الوقت لا يقدر جمهور الناس على مواجهتها. فإذا ما تم الربط القياسي لجميع الالتزامات النقدية، فإن معدلات الفائدة الحقيقية ستتحدد عند مستويات توفر للاقتصاد كل الادخار الحقيقي اللازم له وتدل التجربة التاريخية لجميع فترات الاستقرار النقدي على أن هذه المعدلات منخفضة نسبيا لا تتجاوز 3 إلى 4%. جيم إصلاح المصافق أي البورصات. إن الحركات القوية بل العنيفة لأسعار المصافق البورصات تسهم في تكبير التقلبات الاقتصادية، كما برهنت عليه أزمة عام 1929 الميلادي. ولم يمكن تجنب الكساد في تشرين الأول أكتوبر عام 1987 إلا بواسطة حقنات قوية من السيولة، ولدت فيما بعد اندفاعات تضخمية كبيرة. اتساع حجم التقلبات في المصافق، يعود هذا الاتساع إلى الأسباب التالية بصورة رئيسة: 1- الإفراط في تمويل المراهنات عن طريق وسائل دفع جديدة تخلق من لا شيء بواسطة آلية الائتمان. 2- عدم كفاية هوامش الضمان لكل المراهنين. 3- التسعير المستمر الذي يعتبر من الوجهة الاقتصادية ضلالا مولدا لعدم الاستقرار الكامن باستمرار ومشجعا للغش والتحكم في الأسواق. 4- البرامج التلقائية الأوتوماتيكية للشراء والبيع وهي في الولايات المتحدة مقترنة بالتسعير المستمر. 5- المراهنة على الأرقام القياسية لأسعار المصافق أي البورصات. الانعكاسات النفسية للتقلبات في المصافق: أن تصبح المصافق البورصات ملاهية كازينوهات حقيقية تمارس فيها ألعاب بوكر هائلة لا يكاد يشكل أهمية تذكر، لأن البعض يربح ما يخسره البعض الآخر، غير أن هذه المصافق بما فيها من تقلبات عامة للأسعار إنما تولد موجات من التفاؤل والتشاؤم ذات أثر كبير على الاقتصاد الحقيقي. هذا هنا يظهر الطابع غير العقلاني والضار للنطاق المؤسسي الحالي للمصافق أي البورصات. عندئذ نفهم لماذا تحقن السلطات النقدية عند الانخفاضات الكبيرة حقنا كبيرة من السيولة لتجنب انهيار الأسعار، لكن من السيء جدا أن تتدخل السلطات النقدية لإنقاذ المراهنين من الإفلاس، فليس هذا دورها. والمراهنة لا تنفع إلا إذا كانت علاجا للعيوب البنيوية الهيكلية الكبرى للمصافق أي البورصات. إن النظام الحالي نظام مناف للاقتصاد وبعيد جدا عن أن يكون ملائما للاقتصادات الغربية، إنه لا يلائم إلا أقليات قليلة جدا. نطاق مؤسسي غير ملائم أمام التقلبات العنيفة للأسعار، حيث تقلبات اليوم تعوض تقلبات الأمس، يمكن التساؤل عما إذا أصبحت المصافق أي البورصات مجنونة. الوقت أن الأمر ليس كذلك، لكن النطاق المؤسسي الذي تعمل فيه المصافق هو إلى حد كبير غير ملائم، ولا بد أن يولد تقلبات عنيفة في الأسعار. فما يجب أن يحدث بالضرورة لا بد أن يحدث بالفعل. إن العلاقات الحالية بين الأسواق المالية العالمية 24 ساعة من 24 ساعة هي علاقات زائدة على الحد وضارة، وليست لازمة إطلاقا لكفاءة الاقتصاد العالمي. إن نقاط ضعف وول ستريت هي اليوم نفس النقاط التي جرت كساد عام 1929، لكنها أظهر منها، وليس هذا عيبا يختص به النظام الأمريكي، فالمصافق أي البورصات الأوروبية والآسيوية تشكو من نفس نقاط الضعف، فالانتقادات الأوروبية للنظام المالي الأمريكي يمكن توجيهها أيضا إلى النظم المالية الأوروبية. فالنظم المالية الأوروبية تشكو من نفس العيوب التي يشكو منها النظام الأمريكي، إلا أنها أقل ظهورا، فإن الأوروبيين يقلدون للأسف الأمريكيين في أسوأ ما عندهم مثل التسعير المستمر. ويستمر التأثير الأمريكي والآثار سيئة جدا توليد عدم استقرار كامل ومستمر وانفصام متزايد بين النظام المالي والاقتصاد الحقيقي. إن عروض الشراء الحكومية نافعة جدا، لكن التشريع المتعلق بها يجب إصلاحه، فليس من المرغوب أن يكون بالإمكان تمويلها بوسائل دفع تخلق من لا شيء بواسطة النظام المصرفي أو بواسطة إصدار سندات كما هو الحال في الولايات المتحدة، فهذه السندات من حيث المبدأ يمكن أن تكون نافعة، لكنها استخدمت بصورة مفرطة وغير رشيدة. إصلاحات ضرورية. إن المصافق كي تكون نافعة جوهريا وهذا ممكن يجب إصلاحها. 1- يجب منع تمويل العمليات بخلق وسائل دفع من لا شيء بواسطة الجهاز المصرفي. 2- يجب زيادة هوامش المشتريات والمبيعات المؤجلة زيادة جوهرية، ويجب أن تكون هذه الهوامش نقدية. 3- يجب إلغاء التسعير المستمر والاكتفاء في كل ساحة مالية بتسعيرة واحدة في اليوم لكل ورقة مالية. 4- يجب إلغاء البرامج التلقائية الأوتوماتيكية للشراء والبيع. 5- يجب إلغاء المراهنة على الأرقام القياسية. فمن المفضل الاكتفاء بتسعيرة واحدة كل يوم في كل ساحة مالية لكل ورقة مالية، فهذا يخفض التكاليف تخفيضا جوهريا ويلائم كل المستثمرين الصغار منهم والكبار، فكلما اتسعت السوق كانت الأسعار التي تتشكل فيها أكثر مغزا وعدالة. وأخيرا، فإنه بمقدار ما تكون الأسواق الآجلة للمنتجات كالقمح والبن والكاكاو إلى آخره نافعة للمنتجين وللمستخدمين لتغطية أنفسهم من غيوب المستقبل المحتومة، بمقدار ما يمكن التساؤل بحق عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية من أجل كفاءة اقتصاد الأسواق للأسواق الآجلة للأوراق المالية الأسهم والسندات كما تعمل اليوم. ذلك إصلاح النظام النقدي الدولي. يجب إجراء إصلاح مناسب للنظام النقدي الدولي جدير بأن يسهم في المستقبل بتشجيع تحقيق التوازنات الكبرى، وهذا الإصلاح ميسور نسبيا ويتطلب على الخصوص ما يلي: 1- التخلي بصورة كاملة عن الدولار بوصفه وحدة حساب وأداة تبادل ومخزن قيمة على الصعيد الدولي. 2- التخلي بصورة كاملة عن نظام الصرف العائم والأخذ بنظام صرف ثابت قابل للمراجعة عند اللزوم. 3- التوجه التدريجي نحو إنشاء وحدة نقد حسابية مشتركة على الصعيد الدولي عن طريق نظام ملائم للربط القياسي. عنوان 4- إجابات موجزة عن بعض الاعتراضات. قدمت اعتراضات على مشاريع الإصلاح التي قدمتها، ومن غير الممكن بداهة مناقشة جميع هذه الاعتراضات مناقشة تفصيلية في حدود هذا الاستعراض، لذلك لن أناقش إلا بإيجاز أهم هذه الاعتراضات وأكثرها إيرادا، تاركا منها ما جرت الإجابة عنه في الاستعراض السابق. وبما أن كل إصلاح من إصلاحاتي المقترحة قابل للتطبيق على وجه الاستقلال، فإني أوثر الإجابة عن الاعتراضات الموجهة لكل إصلاح على حدة. ألف: اعتراضات على إصلاح النظام المصرفي والمالي. النظام الائتماني سيتوقف عن العمل. يقال إن النظام الائتماني سيتوقف عن العمل. نعم سيتوقف عن العمل كما يجري اليوم، لكن كل العمليات التي تقوم بها اليوم المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة ستبقى قائمة، فالمدفوعات والمقبوضات ستستمر في النهوض بها مصارف الودائع لحساب عملائها، وكذلك ستقوم هذه المصارف بإمساك حساباتهم. الفرق الوحيد هو أن هذه الخدمات ستصبح مأجورة بمقدار تكاليفها الحقيقية، وهذا شرط لازم للكفاءة الاقتصادية. وكل عمليات الاقتراض والإقراض التي تجري اليوم ستبقى ممكنة تماما، وستنهض بها مصارف القروض، مع فارق واحد هو أن هذه المصارف ستقترض لأجل وستقرض لأجل أقصر. النظام الائتماني سيفقد مرونته. هذا يتوقف بداهة على معنى المرونة، فإذا كنا نقصد بها الكفاءة فالنظام الائتماني سيكون بلا ريب أكفى. أما إذا كنا نقصد بالمرونة إمكان خلق نقود أو قوة شرائية من لا شيء لصالح البعض وعلى حساب البعض الآخر، فمن المؤكد أن هذه المرونة الحالية ستختفي، ولكن كما بينت من المستحيل حقيقة اعتبار هذه المرونة نافعة للمجتمع. على كل حال فإن اختفاء هذه المرونة هو أحد الأهداف الأساسية للإصلاح المقترح. الأرصدة النقدية للمشاريع والأفراد سيتبنى حسن استخدامها. من المؤكد أن النظام الحالي للتغطية الجزئية للودائع يسمح بمضاعفة الأرصدة النقدية، وهذه المضاعفة تصبح مستحيلة تماما مع النظام المقترح. والواقع أن الاحتجاج بأن النظام الائتماني يسمح بتحقيق وفر في الأرصدة النقدية كان احتجاجا صحيحا تماما في القرن التاسع عشر، حيث كانت النقود الأساسية مؤلفة في معظمها من نقود معدنية، فكان من المعقول وقتها اعتبار هذا النظام رشيدا، إذ يسمح بمدفوعات أكبر بأرصدة معدنية أقل. لكن حيث إن النقود اليوم قد انفصلت تماما عن أي سلعة مادية، فإن هذا الاحتجاج يفقد قيمته. ومع ذلك علينا أن نذكر بأن نظام التغطية الجزئية للائتمان، وإن حقق بالفعل وفرا في القطع النقدية المعدنية، إلا أنه أدى باستمرار إلى عدم استقرار كبير وإلى أزمات حادة أعاقت عمل الاقتصاد كله بشكل خطير. اختصاص الدولة بأرباح الإصدار يغريها بسياسة تضخمية. الواقع أن هذه الحجة تسقط بمجرد أن يكون المصرف المركزي مستقلا عن السلطة السياسية مثل البندرز بنك في ألمانيا أو أكثر، وبمجرد أن تنص أنظمته على وجوب تحقيق الاستقرار في الأسعار كالبندرز بنك. في ظل هذه الشروط لن ينطلق المصرف المركزي من اعتبار موارده الناشئة عن زيادة الكتلة النقدية، لأن هذه الموارد ستعود للدولة. التنظيم الجديد مضيق بلا نفع وغير قابل للتطبيق. يقال أيضا إن إلزام مصارف القروض بألا تمول أي قرض إلا من اقتراض أبعد أجلا يعد قيدا غير قابل للتطبيق ولا للمراقبة. الواقع أن من السهل مراقبة تطبيق هذا الشرط فعلا في النظام المقترح، فحتى في النظام الحالي نحن محتاجون إلى مراقبة من هذا النوع، حيث إن مجموع التزامات المصرف يجب تغطيتها بسيولة ذات نسبة محددة. النظام المقترح سيرفع معدلات الفائدة وسيمنع تمويل التنمية الاقتصادية وسيعاقب المصارف الوطنية حيال المصارف الأجنبية. الحق أن زيادة الكتلة النقدية الناشئة من خلق نقود من لا شيء بواسطة النظام المصرفي الحالي تؤدي مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها إلى تخفيض معدلات الفائدة، لكن الزيادة المقابلة في وسائل الدفع ستؤدي عاجلا أو آجلا إلى ارتفاع في الأسعار ومن ثم إلى زيادة في معدلات الفائدة. وفي الجملة لا شيء يسمح بالتأكيد بأن شروط الائتمان ستكون أقل ملائمة للاقتصاد الوطني من شروط اليوم، أو أنها ستكون أكثر ملائمة للخارج. إصلاح الائتمان سيعاقب المستفيدين من النظام الحالي. يمكن أيضا الاحتجاج بأن الإصلاح العام المقترح سيعاقب بشكل خاص كل المستفيدين حاليا من المزايا المستمدة من خلق قوة شرائية من لا شيء بواسطة آلية الائتمان، سواء كان هؤلاء المستفيدون هم المودعين الذين يتخلصون من جزء كبير من تكاليف إدارة حساباتهم، أو يحصلون على عائد على ودائعهم، أم كان هؤلاء المستفيدون هم المقترضون الذين يقترضون بتكاليف أقل. لا ريب أن المستفيدين من النظام الائتماني الحالي ستختفي مكاسبهم، ولا ندري كيف نسوغ لهم الحفاظ على هذه المكاسب والامتيازات. لا مجال لتقديم خدمات مجانية لها على كل حال تكلفة لا بد من تحملها، فإذا ما أعفي المودع من تحمل المصاريف الخاصة بإمساك حسابه فلا بد أن يتحمل المصرف هذه المصاريف، وهو يستطيع ذلك في ظل النظام الحالي، لأنه يستفيد من أرباح خلق النقود بواسطة آلية الائتمان. من الذي يتحمل التكلفة فعلا؟ مجموع المستهلكين الذين يعاقبهم ارتفاع الأسعار الناشئ عن زيادة الكتلة النقدية. في نطاق الإصلاح المقترح، إذا كانت زيادة الكتلة النقدية واحدة، فإن المستهلكين سيعاقبون بنفس ارتفاع الأسعار، لكنهم سيعوضون عن ذلك لأن الأرباح الناشئة عن خلق النقود إذ تعود كلها للمجتمع يمكنها أن تمول نقصا بنفس المقدار، وهو مقدار كبير في الضرائب التي يتحملونها. النظام المقترح لن يكون قابلا للتطبيق إذا لم تأخذ به سائر البلدان. هذه حجة عامة لا تصلح إذا ما علمنا أن فروع المصارف الأجنبية العاملة في أرض الوطن ستخضع لنفس الأوامر والتعليمات التي تخضع لها المصارف الوطنية. والواقع أن الإصلاح المقترح يقوم جوهره على أمرين: واحد، صحة الأسعار من حيث تكاليف العمليات المصرفية ومعدلات الفائدة. اثنان، اختصاص الدولة بأرباح إصدار النقود. وأي من هذين الأمرين لا يستلزم تطبيقا كونيا للإصلاح، وأيما كان الأمر فإن هذه الحجة لم تصدر عن خصوم خطة 100% نقود لدى مناقشتها في الولايات المتحدة. الأرصدة النقدية للأفراد والمشروعات ستودع في الخارج. يمكن القول أيضا بأن الأفراد والمشروعات سيجدون من مصلحتهم أن يودعوا أرصدتهم النقدية في مصارف في الخارج، حيث لا يجب عليهم أن يدفعوا تكاليف إدارة حساباتهم كما في مصارف الودائع الواقعة في أرض الوطن، سواء كانت هذه المصارف وطنية أم أجنبية. لأول وهلة تبدو هذه الحجة قوية، لا سيما في حالة الشركات المتعددة الجنسيات، لكن الحقيقة أنني لا أكاد أرى كيف سيكون للأفراد والمشاريع في مجموعهم وهم في أرض الوطن ميزة استخدام مصارف تعمل في الخارج. فأيا كان الأمر، فإن المدفوعات والمقبوضات لا يكون لها اعتبار قانوني إلا إذا نفذت بواسطة مصارف ودائع وطنية أو مصارف ودائع أجنبية تعمل في أرض الوطن وتخضع لنفس التنظيم الوطني. إذا كانت الفوضى المالية عالمية فالحل الوطني لن يكون له إلا أثر محدود. إن إلغاء الرقابة على الصرف وتدوير الآليات المالية سيجعل كما قلنا من المستحيل أي إصلاح ائتماني وطني محض، فكيف نمنع أن تتجه المشاريع إلى مصارف أجنبية للحصول على تمويلات قصيرة أو طويلة في صورة اعتمادات أو من خلال الأسواق الأوروبية، الأوراق التجارية، السندات إلى آخره، لا سيما وأن حصيلة هذه العمليات قابلة اليوم للتحويل إلى نقود وطنية. الواقع أن هذا الاعتراض غير حقيقي، فمصارف القروض التي ستتخلص من تكاليف إدارة ودائع عملائها ستكون قادرة تماما على منافسة المصارف الأجنبية. ب. اعتراضات على إصلاح الربط القياسي. السياسة المثلى هي في محاربة التضخم. قالوا إن اقتصادا ذا نقود ثابتة خير من اقتصاد يلجأ إلى نظام ربط قياسي شامل. هذه هي نفس الحجة الرئيسية التي احتج بها جاك رايف في كانون الأول ديسمبر عام 1958 لمحاربة أي ربط قياسي في فرنسا. ونحن نعلم اليوم ما حدث، فبين عام 1959 و 1989 ارتفع مستوى الأسعار الفرنسية من 1 إلى 7 أمام هذا الرقم. من العبث أن نعد اليوم بغياب أي تضخم في المستقبل. فالحقيقة أن الطريقة الفعالة الوحيدة لوقف التضخم هي في الربط القياسي لكل الالتزامات المؤجلة، ذلك لأن هذا الربط يعيد الصحة اللازمة لكل قرارات المشاريع والأسر والدولة. الربط القياسي الشامل لم تعد له اليوم ضرورة. يقال أيضا وبالتطبيق مثلا على فرنسا إن التضخم إذا توقف لم يعد لاقتراح الربط القياسي الشامل الذي كان مهما في الوقت الذي كان فيه التضخم في فرنسا شديدا، لم يعد لهذا الاقتراح اليوم أي أهمية، إذ هبط معدل التضخم إلى 3.5%. الحقيقة أن هذا الاعتراض يصعب قبوله، فعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها في فرنسا حكومة بينيه، ثبت المعدل الوسطي للتضخم من عام 1953 إلى عام 1955 على قيمة تساوي الصفر عمليا، لكن هذا لم يدم طويلا، فعلى أثر إصلاح رايف بينيه عام 59 حوصل معدل التضخم الوسطي بين 1960 و 1967 عند 4%، لكن لم يلبث أن انطلق بعد عام 1968. الربط القياسي للأجور لا بد أن يولد التضخم. يقولون إن الربط القياسي للأجور يؤدي إلى تحريك التضخم. هذه الحجة التبس على أصحابها عدم التفرقة بين أمرين: 1. الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للأجور لمدة محددة. 2. الربط القياسي الذي يراد به المحافظة لمدة لا نهائية على مزايا تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة بالاستناد إلى تضخم سابق. هذا النوع الثاني من الربط القياسي هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخم انفجاري. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية لكل التزامات المؤجلة يلقي بعبء لا تحتمله المشاريع والأسر والدولة، والواقع أنه لا شيء من هذا. واحد، المشاريع. لو أن مشروعا صناعيا أصدر سندات مربوطة قياسيا فإنه يلتزم بقيمتها الحقيقية، فإذا كان حسابه الاقتصادي صحيحا أمكنه الوفاء فعلا بالتزاماته، فإذا لم يمكنه فهذا معناه أن الاستثمارات التي تحققت بهذا الاقتراض لم تكن مبررة اقتصاديا. إن الربط القياسي بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة لن يعيق حيوية المشاريع، بل سيكون نافعا جدا للاقتصاد، لأنه يسمح للمشاريع بأن تجد في السوق كل الأموال اللازمة لتحقيق كل الاستثمارات المجدية فعلا، وسيعارض معارضة فعالة كل المطالبات غير الواقعية وغير المعقولة بأي أجور أو امتيازات مباشرة أو غير مباشرة، تؤول في النهاية إلى التسبب في البطالة المزمنة. وأخيرا، فإن هذا الربط سيعمل على تخفيض معدلات الفائدة. 2، الدولة. بالفعل إن عبء الدولة في ظل الظروف الحالية يمكن أن يتعاظم إذا ما كان عليها أن تسدد بالقيمة الحقيقية المبالغ التي اقترضتها، لكن معدلات الفائدة الحقيقية اقتصاديا ستنخفض، فإذا لم تقدر الدولة على سداد ما اقترضته بالقيمة الإسمية فما ذلك إلا لأن النفقات التي مولتها بهذه القروض هي نفقات غير منتجة أو غير مبررة، وأنها تؤدي إلى تبديل حقيقي لموارد الأمة يجب أن يوضع له حد لمصلحة الجميع. بالفعل إن مذهب المسؤولين عن اقتراض الدولة، وهو مذهب خفي ولكنه حقيقي، هو أن القروض المعقودة سوف تنقص قيمتها بالتضخم كما تدل التجربة الطويلة. لا أحد يجرؤ على هذا القول، لكنها هي الحقيقة بكل أسف. الربط القياسي والأخلاق. في الواقع، سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو بالأسر أو بالدولة، فإن رفض الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية للقروض إنما يعني القبول بتحويل مستمر للثروة لصالح المقترضين على حساب المدخرين، كما يعني القبول بأن يستند عمل الاقتصاد إلى سرقة مستمرة المقرضون ضحاياها. وإن الرغبة في إبقائها أمر غير مقبول ومناف للأخلاق. وبعبارة أوضح، إن رفض الربط القياسي ليس له من معنى إلا إقامة مؤسسة اسمها مؤسسة السرقة. الربط القياسي الإلزامي والقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة ينطوي على مخاطر غير مقبولة. المسألة المطروحة هنا هي معرفة ما إذا كان الربط القياسي الشامل يمكن أن يعرض الاقتصاد إلى أي خطر. حسبي هنا أن أجيب بأن آثار الربط القياسي الشامل هي آثار مشابهة تماما للآثار التي تترتب على وجود وحدة نقدية ثابتة. وهنا لا أحد يحتج بأن تثبيت القيمة الحقيقية للنقود يمكن أن يعرض الاقتصاد إلى مخاطر غير محتملة. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة يتنافى مع المبادئ العامة للاقتصاد الحر. يقولون إن الربط القياسي يجب أن يكون اختياريا، ذلك لأن الإلزام ينافي حرية العقود، وهذه الحرية هي أساس المجتمع الحر. لكن هل يمكن الاحتجاج فعلا بأن الربط القياسي الإلزامي سيكون منافيا للحرية؟ الحقيقة أن أي اقتصاد أسواق لا يمكنه أن يعمل بصورة صحيحة إذا لم تكن فيه وحدات قياس محددة تماما ويلزم الناس باستخدامها مثل المتر واللتر والكيلوغرام. فها هنا لا أحد يعترض على الإلزام باستخدامها، ولا إن كانت هناك وحدة قياس يبدو أن استخدامها إلزاميا أمر مهم جدا بسبب استخدامها العالمي. فهذه الوحدة هي وحدة نقدية حسابية قابلة للمقارنة مع نفسها عبر الأزمان، ويستخدمها جميع أطراف النشاط الاقتصادي. إن هذه الوحدة هي شرط أساسي من شروط الكفاءة. الواقع أن مذهب الحرية الاقتصادية لا يعني الفوضى، ولا يعني دعه يعمل ما يشاء. إنه يتطلب وجود عدد من القواعد الإلزامية، وهي القواعد الضرورية لكي يعمل الاقتصاد بكفاءة وعدالة. ما يرشدنا إليه التحليل الاقتصادي هو أن كفاءة الاقتصاد تستلزم أن يستخدم جميع أطراف النشاط الاقتصادي نفس الوحدة الحسابية في جميع القرارات التي يدخل فيها المستقبل. الربط القياسي الإلزامي بالقيمة الحقيقية للقروض والديون يتنافى مع حرية المبادلات الدولية. قالوا إن الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للقروض لا يمكن الأخذ به على الصعيد الوطني فقط، لما ينشأ عنه من ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية وزيادة التكاليف، ومن ثم فإنه يشكل عنصرا من عناصر عجز ميزان المدفوعات. الواقع أن الربط القياسي الإلزامي للاقتراضات لا يمكن أن يهدد ميزان المدفوعات الوطني. على العكس، سنجد أن الأجانب سيكتتبون اكتتابات كثيرة جدا في الاقتراضات الوطنية المربوطة قياسيا، لأنهم هم أيضا مهتمون بالحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم. وقالوا أيضا في الوقت الذي يتم فيه التحضير للاتحاد النقدي الأوروبي، لا تستطيع أي دولة عضو في هذا الاتحاد أن تطبق نظاما للربط القياسي الشامل دون الاتفاق مع شركائها في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. هذه حجة لا يمكن الدفاع عنها، ذلك لأن الربط القياسي الإلزامي الشامل للقروض بداخل أي اقتصاد وطني لا يعدو أن تكون له نفس الآثار التي يؤدي إليها تثبيت قيمة الوحدة النقدية الوطنية بموجب سياسة نقدية ملائمة. فلا شيء هنا يتعارض مع الالتزامات الأوروبية لأي دولة عضو. عنوان جيم: اعتراضات على إصلاح المصافق. إحلالنا محل التسعير المستمر، تسعيرة واحدة في كل يوم لكل ورقة مالية، يضعف كفاءة الأسواق. يقولون إن المصفق البورصة لا يمكن أن يكون كفئا إلا إذا أخذت بالاعتبار في كل لحظة كل المعلومات المتاحة. فلماذا في فرنسا مثلا لا تكفي تسعيرة واحدة في اليوم لأسهم بيجو بغرض التقدير الصحيح لهذه الأسهم في السوق؟ هل العناصر الرئيسة المحددة لقيمة الأسهم، وهي الوحيدة المهمة فعلا لكفاءة الاقتصاد الفرنسي، تختلف من ساعة إلى أخرى بل من دقيقة لأخرى؟ يقال مثلا إنه بالتسعير المستمر يمكن للسوق أن تأخذ بالاعتبار على الفور الإعلان عن الرقم القياسي للأسعار الأمريكية في يوم من الأيام. لكن حتى لو افترضنا أن معرفة هذا الرقم القياسي لا غنى عنها بمجرد الإعلان عن هذا الرقم من أجل صحة تقدير قيمة أسهم بيجو، فإن القول بأن التسعير المستمر ضروري إنما ينطوي على افتراض أن المتعاملين قادرون على الفور على تحديد أثر هذا الرقم القياسي على قيمة تلك الأسهم. والحقيقة أنه ليس هناك متعامل واحد لديه مثل هذه القدرة. على العكس، حتى في حالة توفر مثل هذه المعلومات فإنه لا بد بداهة من فترة تأمل كافية. الحالة الوحيدة التي يكون فيها لمعلومات آخر ساعة أثر حاسم على تقدير قيمة أسهم بيجو في فرنسا مثلا، هي الحالة التي يقوم فيها أحد العارفين بالأسرار بارتكاب جنحة. الواقع أن الذين يحتجون بأن التسعير المستمر ملائم لكفاءة السوق إنما يهملون عنصرا رئيسا، وهو أن الطريقة الوحيدة لكي نأخذ بالاعتبار وفق أسلوب اقتصادي رشيد من جهة مجموع المعلومات التي قد تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على قيمة أسهم بيجو، ومن جهة أخرى تفسير هذه المعلومات من جانب مجموع المتعاملين. والطريقة الوحيدة في هذا هي أن نحدد هذه القيمة استنادا إلى سوق كبيرة قدر الإمكان. فكلما كبرت السوق، أي كلما زاد فيها العرض والطلب اللذان تتحدد على أساسهما الأسعار التي توازن فعلا بين مجموع العرض ومجموع الطلب، كلما حدث هذا كان السعر المحدد بهذه الطريقة ذا مخزن من الناحية الاقتصادية، وكلما كبرت السوق قل فيها أثر المؤثرات الشاردة. هذا درس من أهم دروس التحليل الاقتصادي وقانون الأعداد الكبيرة. بتسعيرة واحدة في اليوم يمكن لمن يرغب في البيع بسعر السوق أن يبيع فعلا، ويمكن لمن يرغب في الشراء أن يشتري فعلا. فشفافية السوق في هذه الحالة شفافية كاملة، ولا حاجة أبدا هنا إلى صانع سوق لكل سهم ولا إلى برنامج للتسعير المستمر. فإن تسعيرة واحدة في اليوم ستخفض التكاليف تخفيضا كبيرا، ولن يكون هناك أي غش ولا أي تحكم بالسوق، وكل المتعاملين صغار أو كبار سيعاملون معاملة واحدة على سواء، وسيؤثرون جميعا على الأسعار بطريقة منسجمة. في ظل هذا النظام لم يتصور حدوث جنون في السوق سريع كالشلال، فكل المتعاملين ستكون لديهم في كل يوم مهلة كافية لتحديد أوامرهم حسب مصالحهم كما يمكنهم تقديرها بأنفسهم استنادا إلى المعلومات المتاحة لهم. هذه هي الحقيقة والحجة الناصعة، وكل ما عداها ليس إلا مجرد خرافة. الأدوات الحديثة في المصافق، التسعير المستمر، أسواق الأرقام القياسية إلى آخره، تشكل تطورا لا غنى عنه. هذه حجة قوية لمحترفي المصفق أي البورصة، ووكلاء الصرف، وصانعي السوق، ومختلف أنواع العارفين بالأسرار إلى آخره، الذين يكسبون مكاسب ضخمة من عمل هذه المؤسسات. ولكن هذه الحجة تبدو متهافتة من حيث الشروط التي تتطلبها كفاءة عمل اقتصاد الأسواق. فالحقيقة أن التنظيم الحالي للمصافق البورصات قد صمم لصالح الذين يشتركون في تطبيق هذه الأدوات الحديثة. إن هذا التنظيم بعيد عن أن يكون نافعا، بل هو ضار جدا لمجموع الاقتصاد، فهو يسبب عدم الاستقرار ويؤدي إلى تقلب الأسواق تقلبا شديدا كتقلب الطائر في الهواء، ويمكن من كل أنواع التحكم ويمكن من كل أنواع التحكم ويولد الغش ويكلف بلا جدوى. وهذا التنظيم لم ترضى السلطات الحكومية بإقامته إلا لثقتها العمياء بالمحترفين الذين اعتبروا وكأنهم الوحيدون الذين يعرفون من التجربة ما يجب عمله. وهنا لا يمكن لنا إلا أن نبدي دهشتنا من الدعم المستمر الذي تقدمه السلطة السياسية في فرنسا لهذا التنظيم منذ عام 1985. وأيا ما كان الأمر، فإننا إذا ألغينا التسعير المستمر وإذا اكتفينا بتسعيرة واحدة في اليوم، فهذا لا يعني أننا رجعنا إلى الإجراءات القديمة في تحديد الأسعار باستخدام طريقة الصياح مثلا، بل هذا يعني في الواقع الاستخدام الكامل للإمكانيات التي تقدمها لنا اليوم ثورة المعلوماتية للتحديد السريع والاقتصادي للسعر بحيث ان كل الذين يرغبون في البيع بهذا السعر يمكنهم البيع فعلا، وكل الذين يرغبون في الشراء بهذا السعر يمكنهم الشراء فعلا، وكل الاوامر تعطى في كل يوم قبل ساعة معينة. التخلي عن الادوات الحديثة في المصفق يعني اضعاف مركز الاسواق الوطنية امام المنافسة الاجنبية. قالوا ايضا اننا اذا لم نستخدم الادوات الحديثة في المصافق البورصات فان المستثمرين سينفذون اوامر شرائهم وبيعهم في اسواق اجنبية. الواقع انه من الصعب ان نصف بالمستثمرين المتعاملين الذين لا هم لهم الا المراهنة على سلوك القطيع لمجموع المراهنين. فالامر هنا ليس امر قرارات اقتصادية استثمارية، بل مجرد عمليات مراهنة، حيث العارفون بالاسرار فقط هم الذين يمكنهم ان يربحوا بالفعل. ان الخشية من هذا التنظيم هي خشية لا تبرير لها. فاذا ما اخذ اقتصاد وطني على انفراد بنظام التسعيرات الواحدة كل يوم لكل ساحة لكل سهم او سند، فان عددا كبيرا جدا من المتعاملين الاجانب سيفضلون كثيرا هذه الاسواق التي تتوافر فيها الشفافية الكاملة وتنخفض فيها تكاليف التشغيل انخفاضا ملموسا. دال اعتراض عام بناء اوروبا. قالوا ان من المستحيل في نطاق بلدان الجماعة الاوروبية اجراء اصلاح للمؤسسات المصرفية والمالية وللربط القياسي واخيرا للمصافق بسبب الالتزامات الاوروبية. الواقع انه امام التاريخ المفاجئ والمبكر، وهو اول كانون الثاني يناير عام 1993 الميلادي لانشاء اوروبا بدون حدود داخلية. يجب علينا ان نعيد النظر كلية اليوم في الطريق الذي يجب ان نسلكه لتحقيق هذه الوحدة بالتدريج وبفاعلية. وفي الحال يجب ان نتخلى تماما عن اي تنسيق بيروقراطي ومركزي في اول كانون الثاني يناير 93 لمؤسسات الاقتصادات الاوروبية، سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات مصرفية ومالية او تشريعات للربط القياسي او مصافق اي بورصات. فمثل هذا التنسيق لن يؤدي عمليا الا الى تثبيت دعائم عدم الرشاد الحالي في مؤسسات الدول الاعضاء. يجب ان نترك لكل دولة حرية اختيار مؤسساتها الخاصة التي لا تقوى كفاءة اقتصادها الداخلي فحسب، التي لا تقوي كفاءة اقتصادها الداخلي فحسب، بل تقوي ايضا مركزها التنافسي حيال شركائها. بهذه الطريقة فقط وبالتجربة يمكن ان ينبو تنسيق المؤسسات الاقتصادية للبلدان الاعضاء من تلقاء نفسه. وهنا ايضا يجب ان نتخلى عن المفاهيم المسبقة والتحكمية والبيروقراطية والمركزية لتخطيط مركزي، وان نترك للتجارب ان تحدد المؤسسات المثلى عن طريق التنافس بين مؤسساتنا ومؤسسات الغير.